يا اخويا انت العنوان مين دايما بحس انك مين زعلاوي لو تبعد عنه حصريا على موقع مارادونا كرموز اونلي وان مس الرجل عاللي يحبنا اما الوحش يبعد عننا الدنيا دي بتشهد لنا كنا احنا جدعان فوق الشو كل اللي قال كلمه في ضهرنا هندوس عليه ولا هيهمنا واللي بتاكله هنس مننا خلي كده مولع محروق اللي يقعد وسطنا بنصونه واللي زماننا ده صعب نخونه بس اللي جلى ساكن في عيوننا ملوش مكان بينا نمشيه شبكنا ايدينا بايدين بعضينا وفي اي حد زميلي تلاقينا سيب الرجوله مش بالسكينه مش اي حد احنا نزاملوه هاوير دي ارض الميكسين ده جهد الرجوله مصنع ابطال منفذين وبتوع افعال هاوير دي جزيره الفرسان عندنا فرحه تعمل ايزم على الترابيزات طلعوا الرئيسم علي الغيدي ده عريس الليله هعمله اجمل مهرجان سكن تسمع الموزيه تشوفها تضرب لها تحيه ساعه تتعور يا عينيا وتروح لماما وشك مجروح وعيون بصصه ما تخف حبه العين يا رياسه عشان خلاص دي جابتنا العراق حسدوني عطهم اللي عليا قالوا خاربها مع عربيه هتموتوني ما تخفوا شويه هما ترحموني ملايينكم جاي شدت سلاح على خصمي في جهته عشان عامل اسد في مدينته رافع صراخ كلبه وسكنته عمال بيندف في ستوريه ده خاف يجي لي بس انا رحت له وتحت بيته انا قعدت له ما نزلش بس خبطه يا باشتنا اخواتنا دي وحشتنا المرشدين هايجين في جيتنا بيفرقوا اخواتنا وصحبتنا ودايره ظلم كده وتخفيف على التليفونات بتدور بلاغات بيصوروا كده بالكاميرا ده براند ده بودايره حكايات والبوكس يجي ينزل ويشيل الحبسه غدا وباب وحيطان وكلامش مقفول عالجدعان الحبسه يا زميلي دي امتحان عشان تشوف مين بيحبك في ناس هتيجي وناس هتفضل واقفة معاك واخواتها هتفضل تستناك شوف من سابك طب من جنبك يا حب عمر انت المنجاية في الحلوة وفي المرة معايا من اجلك اعمل هالف جناية عشان عيونك اسد الكون انا اخطفك من كل البشر هي من نعني اصلي انت القمر مسيت عليك بمساء العسل اما الصباح ده صباح الفل يا اخويا انت ولو تبعد عني وانت معايا بكون مبسوط من صغرنا ضمن على بعض وطلبنا واحده مع اي حال مفيش جوانز شبهنا بجد اللي يخسرنا يشوف الموت علي الغدي فرحته خربانه كل الجيال اللي لسهرنا ضربنا تورته وبعدين جنى ولعت داخل ارضك يا ابو ايه حسام زمالك شرف جه كل البشر تشهد برجل في الحب ده بيمسك سكينته ويقطع رقبة اللي تيه على قيمة حنفي لقلب الجحد عمره ما خاف من ايها واحد اخصامه من الجهة طرد اتسحب خافوا على نفسهم من الموت حموا البنداجي السيطرة جدع ومعروف بالمرجلة عنده خوجة حمية مشرشرة ممنوع قصاده تعلي الصوت حموا الغدي عند الاسطورة اخصامه يا لعينه مكسورة شاب نزيه او شاب الجولة اسد يا لامن تجاره هتخصم وهتشوف كعبلا هرمي سلاحك راس من يلن ده في الرجوله ماركه مسجله هو عبد الحميد لينا ممنوع معاه واحد ينتدب راجل قوي ومعروف بالادب قلنا الكينج محمد عازم اسمه وحده يكفي عام احمد زاز الصغير باشا هو البطل على ايوه شاشه الخصم ده بيعمل كماشه خصمت وشك يبقى ده ممدو في اجتهاد الجدعان انه فارس على الفرسان الفخم مؤمن ترزان ما بيشغلوش من ايدو حصريا على موقع مهرجانات.com